سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي المعتقد الصحيح للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه. وقد فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن المعتقد الصحيح في الكتب المنزلة بما ذكره الشيخ بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. قال: والإيمان برسله. الإيمان بالرسل يكون بالتصديق الجازم بأن الله عز وجل قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وأنهم بلغوا رسالات الله جميعا، وأن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، وكلم الله موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا. اكتب عندك: والذي عليه المعتقد أن نبي الله إدريس مات وقبر، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ورقة وقلم واكتب ما يملى عليك. فضل يا مصطفى، ورق ولا نخلص؟ خلاص فضل اوراق ولا خلصت؟ ماشي. ده انا بسأل بس. عنوان فصل السطر: إشكال حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. أول السطر روى الإمام مسلم. المباحث دي يا أخوانا مهمة، الله يبارك فيكم، أرجو أن تعتنوا بها. روى الإمام مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. روى الإمام مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وعند البخاري من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي، ولكن أخي وصاحبي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أو للسطر حاضر: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعند مسلم من حديث أبي ذر قال: وعند مسلم من حديث أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. حاضر. وعند مسلم من حديث أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وسط السطر بيان وجه الإشكال في النصوص السابقة، بيان وجه الإشكال في النصوص السابقة. دلت النصوص السابقة على نفي أن يكون للنبي، دلت النصوص السابقة على نفي أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من أمته خليل. وده واضحة في حديث في رواية جندب ورواية مين؟ ابن عباس. مظبوط يا أخواني. وفي المقابل نجد أن أبا هريرة وأبا ذر قالا: أوصاني خليلي. الجواب عن هذا الإشكال: أولا معنى الخلة، وضع ضمة على الخاء. الجواب عن هذا الإشكال: أولا معنى الخلة، قال الزجاج: الخليل المحب الذي ليس في محبته خلل. الخليل المحب الذي ليس في محبته خلل. فجائز أن يكون إبراهيم سمي خليل الله. لأنه أحبه الله واصطفاه محبة تامة كاملة. الخليل المحب الذي ليس في محبته خلل، فجائز أن يكون إبراهيم سمي خليل الله لأنه أحبه الله واصطفى محبة تامة كاملة. انتهى كلام الزجاج. أول السطر قال الإمام النحاس عند قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، النحاس أي نعم إمام كبير، الذي عليه أصحاب عند تفسير قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، الذي عليه أصحاب الحديث أنه المحب المنقطع إلى الله، الذي ليس في انقطاعه اختلال. الذي عليه أصحاب الحديث أنه المحب المنقطع إلى الله الذي ليس في انقطاعه اختلال. انتهى كلام النحاس أول السطر. والخلة أخص من مطلق المحبة، والخلة أخص من مطلق المحبة، فهي أعلى مراتبها وأكمل درجاتها. والخلة أخص من مطلق المحبة فهي أعلى مراتبها وأكمل درجاتها، ولذا فإن الخلة من الله تعالى، ولذا فإن الخلة من الله تعالى لم تحصل إلا للخليلين، ولذا فإن الخلة لله تعالى لم تحصل إلا للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ولذا فإن الخلة من الله لم تحصل إلا للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأما محبته سبحانه وتعالى، وأما محبته سبحانه وتعالى فهي لعموم المؤمنين، فهي لعموم المؤمنين، وعليه لا يلزم من نفي الخلة نفي المحبة، وعليه لا يلزم من نفي الخلة نفي المحبة، فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه لا يلزم من نفي الخلة نفي المحبة، فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الخلة عن أبي بكر وأثبت له المحبة والمودة. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن أخوة الإسلام ومودته، ولكن الأقلام موجودة والورق موجود، من يريد أقلام موجودة بفضل الله جزى الله من أتى به، أقلام موجودة بكثرة والأوراق موجودة بكثرة فيه. نشوف ولكن أخوة الإسلام ومودته. أول السطر قال الإمام ابن رجب الحنبلي وأثبت له المحبة. نعم اشغل وأثبت له المحبة والمودة. فقال من القائل صلى الله عليه وسلم ولكن أخوة الإسلام ومودته. قال ابن رجب قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا يدل على أن مقام الخلة أفضل من مقام المحبة. على أن مقام الخلة أفضل من مقام المحبة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر، كان يحب أبا بكر، وقد نفى عنه الخلة. نفى، أين الفاعل؟ عنه. هاء الضمير عائدة على من؟ أحسنت. وقد فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أبو بكر وقد نفى عنه الخلة، والله تعالى يحب أنبياءه ورسوله كلهم. ولم يخص بالخلة غير محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. يحب أنبياءه ورسوله كلهم، ولم يخص بالخلة غير محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. يبقى خلصنا من ذلك قبل أن أكمل الإملاء، إن الخلة منزلة أعلى من المحبة. ولا يلزم من نفي الخلة نفي المحبة، لا يلزم. ليه؟ لأنها درجة أعلى منه. كويس؟ من أول السطر. لا تعارض بين النصوص السابقة، لا تعارض بين النصوص السابقة لأن المنفي فيها غير المثبت. لأن المنفي فيها غير المثبت، فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى خلته لغير الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى خلته لغير الله تعالى، لكنه لم يمنع غيره أن يتخذه خليلا. تاني جزئية ديت، لا تعارض بين النصوص لأن المنفي فيها غير المثبت، فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى خلته لغير الله، خد بالك. طيب، لكنه لم يمنع غيره أن يتخذه خليلا. أسأل، لم يمنع غيره أن يتخذه، يتخذ فعل، أين فعله أبو عمر؟ ها؟ الصحابة. ركزوا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نفى خلته لغير الله، يبقى النبي اتخذه ربنا عز وجل خليلا وهو اتخذ الله خليلا. أما أن النبي يتخذ أحد من الصحابة خليلا، لا، ولكن الصحابة يتخذوه إيه؟ أحسنت، فهمت كده؟ اكتب عندك. نعم، لا، أعلى، أعلى، محبة مطلقة، أما التامة لا. لكنه لم يمنع غيره أن يتخذه خليلا كما فعل الصحابة. انتبه، كما فعل الصحابة. فالخلة، نعم، لا، الخلة من الجانبين، يعني أنا أتخذك خليل وأنت تتخذني خليل، هذا في حقنا موجود، أما في حق النبي لا، هو يتخذ الله ويتخذ من البشر. اتفهمت؟ اكتب عندك. فالخلة من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم غير الخلة من جانب من سواه، كما فعل الصحابة. فالخلة من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم غير الخلة من جانب من سواه. قال النووي من جانب من سواه، هذه غير هذه. ده خلصت الجواب، هنبدأ بقى نملي عليكم كلام الايه، كلام العلماء. قال النووي قول أبي هريرة، قول أبي هريرة أوصاني خليلي لا يخالف قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا. لأن الممتنع الممتنع هسأل أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلا، لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلا. غيره هاي الضمير عائد على مين؟ لا ده ما عدتش أسأل بقى، خلاص كده شوف الأمر. لا ما عدتش أسأل تاني، جزاكم الله خير. غير الله نعم خليلا، ولا يمتنع اتخاذ الصحابي، ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. انتهى كلام النووي أول السطر. قال ابن حجر هو الحافظ، وقول أبي هريرة لا يعارضه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم، وقول أبي هريرة اللي هو إيه؟ أوصاني خليلي، كويس. وقول أبو هريرة المتقدم لا يعارضه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم، لا يعارضه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا، لأن الممتنع نفس كلام النووي بس في تغيير في الألفاظ، لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا. غيره اللي هو مين؟ عز وجل. يريد تفتح قوس وتكتب الله. لأن الممتنع أن يتخذه صلى الله عليه وسلم غيره خليلا، لا العكس. ولا يقال، انتبهوا، ولا يقال أن المخاللة، ولا يقال إن المخاللة، المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين، ولا يقال إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين. يعني يريد أن يقول إيه؟ لما قال أبو هريرة أوصاني خليلي يبقى معناه النبي اتخذ خليل، لا. وكذلك لما قال أبو ذر أوصاني خليلي بالسمع والطاعة إلى آخره، يبقى أبو ذر اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أبو ذر لا، هذا كلام غير صحيح. هذا معنى كلمة ولا يقال إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين، لأننا نقول إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين، إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين، إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين، جانبي الخلة، فأطلق ذلك. أو أنه أراد مجرد الصحبة أو المحبة. أو أنه أراد مجرد الصحبة أو المحبة. وعليه فالرسول صلى الله عليه وسلم، لا لسه كلام الحفص، وعليه فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى الخلة من جانبه، نفى الخلة من جانبه لأحد المخلوقين، نفى الخلة من جانبه لأحد المخلوقين حيث أخلصها لله تعالى. وأما أبو هريرة وغيره فإنه يثبت الخلة التي من جانبه هو، وأما أبو هريرة وغيره يثبت الخلة التي من جانبه هو للرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن محبته للرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغت أعلاها وأكملها، وقد بلغت أعلاها وأكملها، وهي درجة الخلة، ولا يلزم من هذا حصول الخلة من الجانب الآخر، ولا يلزم من هذا أعلاها وأكملها، وهي درجة الخلة، ولا يلزم من هذا حصول الخلة من الجانب الآخر. انتهى كلام ابن حجر أول السطر. قال القرطبي: وقد عاب بعض الطاعنين على أبي هريرة قوله خليلي، وقد عاب بعض الطاعنين في أبي هريرة قوله خليلي، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بناء ديت يعني طعن الطاعن، بناء على إيه؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه ولا أحدا من الخلق خليلا. تاني، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه، اللي هو مين؟ ولا أحدا من الخلق خليلا. وهذا إنما وقع فيه قائله، وهذا عيد على إيه؟ على الطعن في أبي هريرة، أحسن. وهذا إنما وقع فيه قائله ظنا، ظنا، شوف الخطأ جه منين بقى، ظن أن خليل بمعنى مخالل، أن خليل بمعنى مخالل من المخاللة التي لا تكون إلا من اثنين، وهذا إنما وقع فيه قائله ظنا أن خليل بمعنى مخالل من المخاللة التي لا تكون إلا من اثنين، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، فإن خليل مثل حبيب، فإن خليل مثل حبيب لا يلزم فيه من المفاعلة، شيء. فإن خليل مثل حبيب لا يلزم فيه من المفاعلة شيء، إذ قد يحب الكاره. إذ قد يحب شكلها الكاره، مفهومة؟ طب الحمد لله. إذ قد يحب الكاره، انتهى كلام القرطبي أول السطر. قال الإمام المعلمي رحمة الله عليه، نعم، يحب الكاره يعني انت بينك وبين إنسان محبة، هو يحبك وأنت تكره، وفي محبة، واخد بالك؟ يعني ليست من الجانبين، كذلك الخلة لا تكون من الجانبين. معايا؟ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والخلق. طيب، قال الإمام المعلمي رحمه الله، ها؟ اليماني، نعم. النبي المعلمي اليماني، المعلمي، لا تأخذ عليكم يا أخوانا، ده إمام كبير إن شاء الله، هنشرع قريب في شرح كتبه بإذن الله إن شاء الله. المعلمي قال: النبي خليل كل مؤمن. النبي خليل كل مؤمن، وإن لم يكن أحد من الخلق خليلا له، وإن لم يكن أحد من الخلق خليلا له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. والخليل كالحبيب، والخليل كالحبيب، فكما أنه لا يلزم من كون إنسان حبيبك أن تكون حبيبة، والخليل كالحبيب، فكما أنه لا يلزم من كون إنسان حبيبك أن تكون حبيبة، ولا يلزم؟ لا يلزم. فكذلك الخليل، فكما أنه لا يلزم من كون إنسان حبيبك أن تكون حبيبة، فكذلك الخليل. والخلة أعظم من المحبة، فلا يلزم من نفي الخلة نفي المحبة. فلا يلزم من نفي الخلة نفي المحبة. انتهى ما نريد إملاءه. نرجع للكتاب، يقول: وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا صلوات الله وسلامه عليهما وعلى أنبياء الله ورسله، وكلم الله موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اكتب عندك هنا الإضافة وروح منه إضافة مخلوق لخالق للتشريف. الإضافة إضافة مخلوق لخالق للتشريف. وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع تفاضل الأنبياء بعضهم على بعض درجات، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين، وهو توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. اكتب عندك: وهذا هو الإسلام العام وضابطه، وهذا هو الإسلام العام وضابطه. يا أبا عائشة، الانقياد لله بإيه؟ وهذا هو الإسلام العام وضابطه: الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك. تحفظ ده، يحفظ: الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك، طبعا من الشرك وأهله. وقال تعالى عن نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. اكتب جنبها: الإسلام العام أيضا. طيب، أخونا هنا جزاه الله خير أرسل إلينا ورقة أقرأها عليكم ونتشاور. أولا، ابتداء، لن يكون المسلم طالبا للعلم إلا بثلاثة أمور مجتمعة: طالبا من الغير، وطالبا بنفسه، وباحثا. طالبا من الغير، وطالبا بنفسه، وباحثا. وهناك فرق كبير بين الأخريين: طالب بنفسه بيتعلم، باحث بيبحث في مسائل. وإذا اختلت واحدة من الثلاثة عندك فاعلم أن هذا بداية الفشل، حتى لو درس في الشهر. أخبرك درس في الشهر. اسمعوا إخواني ما يقوله أخوكم أكرمه الله، يقول: لو جعلت لنا محاضرة في كيفية البحث في مسألة فقهية أو عقدية أو منهجية حسب الطاقة، فهو خير من أن نكون مستمعين متلقين فقط، وبدلا من أن نكون بهذه المنزلة دائما. اكتب ما يملى عليك، ثم لا يعرف الكاتب أين كلام الحافظ في فتح الباري يكون فيه، وكلام النووي في شرح مسلم. ولكن يبدو أن أخانا جاء متأخرا، لأن المرجعية حينما نقول قال الحافظ باتفاق، فين يا مشايخ؟ فتح الباري. فإذا كان في غير هذا المكان بنشير إليه، وكذلك النووي في شرح مسلم. يقول: ولكيف الوصول إليه؟ لا، ده أنت تكتب أي كلمة على الحاسوب تصل إليه. وفي المثل: لا تعطيني سمكة وعلمني كيف أصطاد. لا، سأعطيك الاثنين، ولكن اصبر، سأعطيك السمك وأعلمك كيف تصطاد إن شاء الله، ولكن يبدو أنك تريد أن تتعدل في الكيفية عشان ما نشوفكش تاني، وهذا لن يكون. ماشي يا اخوانا. القرطبي في كلام المفهم في شرح صحيح مسلم